الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح حتى ظهر دين الله وجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نقرأ من كتاب ربنا قوله جل علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود أو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ألا ترون إلى البهيمة كيف تولد جمعاء ليس فيها من جدعاء؟ في حديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء، ثم أتتهم، أو قال: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث، الإخوة الأحباب، الآية الفذة الجامعة من سورة الروم تؤكد لنا حقيقة لا ينبغي أن يغفل عنها عاقل، بل لو عرفنا ما جاء فيها من كنوز القرآن والإسلام ما طاب لنا أن نغفل عنها لحظة من لحظات الحياة. فأقم وجهك للدين حنيفا، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأن الآيات التالية قالت: منيبين إليه واتقوه، جمعا لرسول الله ولأمته صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مستقيما معتدلا لا مائلا ذات اليمين ولا ذات الشمال، وخذ خطا واحدا سدد واقصد واحرص وتوجه واعزم وتوكل، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله أي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية كنز من كنوز القرآن، كنز من كنوز القرآن، ترشدنا، التردد عالي شوي، ترشدنا وتبين لنا أن الله خلق نفوس البشر نقية خامة قابلة للخير، تتعرف عليه من أول نظرة، إذا لم يعترضها ما يلوث نقاءها وصفاءها. الإنسان خلق خامة نقية ناصعة صافية قابلة لأن تتعرف على الخير وتميل إليه وتسعى فيه وتعمل به، ما لم يعترضها ما يلوث نقاءها وصفاءها من أب أو أم أو أسرة أو مجتمع، فيعكر صفوها ويميل بها عن الخط المستقيم الذي يريده الله لخلقه. وإنما تنحرف النفس بداعية الشهوات من داخلها أو بدافع الهوى وميلها لأمور الدنيا وشهواتها، أو من خارجها من ملوثات البيئة من شياطين الإنس والجن الذين يدخلون على هذه النفس بأفكارهم الملوثة أو بشهواتهم المنحرفة أو بضلالاتهم المغوية، فيميل الناس معهم، بذلك تنحرف فطرتهم. هذه زاوية. إذن الزاوية الأولى تؤكد لنا أن الناس خلقوا خامة تقية نقية صافية قابلة للخير، تميز بين الخير والشر ما لم يلوثها ملوث من ملوثات الشهوات أو إغواء شياطين الإنس والجن. المحور الثاني أو الزاوية الثانية أن هذا الدين القيم، دين الإسلام، جاء بأحكام وآداب وتشريعات تصون هذه النفس وقاية من أن تنحرف مدى مع دواعي الهوى والشهوات وضلالات شياطين الإنس والجن. تشريعات الإسلام عبادات، عقيدة، معاملات، أخلاق، فضائل، أحكام، سياسات، جاءت لتصون هذه النفس في صورة الأفراد والأشخاص منفردين، أو في صورة الجماعات، أو في صورة الأمم والدول. جاءت أحكام الإسلام لتصون النفوس من أن تنزلق في مهاوي الضلالات والانحرافات التي تقود إليها الشهوات والشبهات وضلالات شياطين الإنس والجن، وجاءت لتكمل فطرة الإنسان، فطرة الإنسان لكي يمضي سويا على طريق مستقيم فيه ضمانات البقاء والنماء والاستقرار والقوة والعزة والكرامة، سعادة في الدنيا ونعيما مقيما في الآخرة. ذلك الدين القيم، دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها في طبيعة البشر وفيما جاء من تشريعات الإسلام. لا تبديل لخلق الله، كما أنه لا تبديل لخلق الله في جوارحنا وفي أعيننا وفي أسماعنا وفي ألسنتنا وفيما أعطانا من خلقة لا يغيرها أحد ولا يبدلها أحد. كذلك في تشريعات الإسلام، إذا تمسكت بها الأمم وتمسكت بها أمة الإسلام تمضي على طريق ثابت خالد دائم مستقر فيه ضمانات البقاء والنماء والارتقاء. وإنك إن تتأمل في تشريعات الإسلام، في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي فضائله وفي مبادئه وقيمه، تجد ما فيه ضمانات الفطرة السوية والمسيرة المستقيمة الآمنة المستقرة. إذا تأملت في العبادات في الصلاة مثلا، تجدها ترقق القلب وتعرف الإنسان على بني جنسه. إذا أديت هذه الصلاة على وجهها الأكمل، خرج المصلي رقيق القلب، رقيقا رحيما، يتعامل مع البشر معاملة تتسق معها الحياة وتزداد معها الصلات والترابط يزداد معها، فتقوى علاقة المجتمع مع ما في هذه الصلاة، ما يقوم فطرة الجسد ويقويها. هذه الصلاة كما ثبت في العلم الحديث فيها ما يقوم فطرة الإنسان في جسده، فأنت إن أديت الركوع كاملا والسجود كاملا لا تشكو من ضيق في شرايين ولا تشكو من ألم في الدم ولا في أمور القلب وما تصل به من فروات. إذا أدي الركوع كاملا والسجود كاملا وجدت جسدا نشيطا قويا محفوظا من أمراض الدم والشرايين، وهذا ما أثبته العلم. بل إن السجود إذا طال ينقي هذا الجسد من ملوثات إشعاعات الأجهزة والآلات التي ازدحمت بها أجواؤنا، هكذا يقول العلم. إذن صلاة تقوم الجسد تعود به إلى الفطرة النقية السوية القوية في جسدك، وأيضا تقوم نفسك فتخضع وتلين وتخشع وتتواضع لله، ويرح قلبك في تعاملك مع خلق الله. والفطرة السوية لا غنى لها عن الافتقار إلى الله، والفطرة السوية لا غنى لها من التواصل مع خلق الله. ألا ترى أن ركنا واحدا من أركان الإسلام يقوم الفطرة ويكملها ويمضي معها على الصراط المستقيم؟ مع ما في الصلاة من قراءة تعلن فيها أنك واحد من جماعة كلها في حكم الله وفي قبضته، إياك نعبد، تقرأها وحدك فتقول إياك نعبد بلسان الجماعة وإياك نستعين بلسان الجماعة، اهدنا الصراط المستقيم بلسان الجماعة، تعلن فطرة أنك وحدك لن تقيم حياة لكن لا بد لك أن تكون متصلا بجماعة البشر، وتعلن أيضا أنت وجموع المسلمين المصلين أن هذه الجموع لا غنى لها عن معونة الله وتأييد الله ونصرة الله. البشر جميعا فقراء ضعفاء بين يدي الله، هذه الفطرة التي أنت تعلنها في الصلاة يكملها الدين وتكملها الصلاة، ثم في آخر صلاتك تعلن أن الأمم سادت فيها الفوضى وضيعها الانحراف حين ضلت وعميت عن شرائع السماء، فجاءت الآية الأخيرة في سورة الفاتحة وأنت تتوجه إلى ربك والأمة كلها تتوجه إلى ربها: اهدنا الصراط المستقيم الذي يضمن السعادة والبقاء والاستقرار ويتوافق ويتناسق مع الفطرة السوية دعما وقوة وتأييدا، صراط الذين أنعمت عليهم ممن عرفوا شرائع السماء وقدروها ووفقوا إليها فعملوا بها غير المغضوب عليهم ممن ضلت بهم الأهواء وحاربوا رب الأرض والسماء ولا الضالين الذين انحرفت بهم أخلاقهم فعمت بهم الفوضى في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم فضلوا فضلوا فكان مصيرهم إلى جهنم. تطلب النجاة من كل هذه الانحرافات عن الفطرة السوية. إذن الصلاة فطرة الله، إذن الإسلام في عباداته فطرة الله، وعن الزكاة حدث ولا حرج. علاقات اجتماعية، صفاء في قلوب الفقراء، حب للأغنياء، صفاء في قلوب الأغنياء، لا غلة لا كبر لا أنانية. الزكاة صفاء في النفوس، عود بالفطرة إلى نقائها وصفائها، ودفع للمجتمعات إلى الفطرة التي لا غنى لها عن التماسك والتواصل والتراحم. الزكاة في الحج قل أيضا مؤتمر عام يجمع القلوب على غاية واحدة، ترفع الألسنة كلمة واحدة، ويقصد الناس جموعهم ملايينهم ربا واحدا وقبلة واحدة. صفاء ونقاء تشعر فيه باللذة والنشوة، لأن فيه تجاوبا مع فطرة نفسك. النفس تميل إلى توحيد الله، والنفس تميل إلى إعلان ذلك، والنفس تميل إلى التخلي عن شهوات الدنيا. فلما ذهبت إلى الحج، ونسأل الله أن يكتب لنا جميعا حجا مبرورا، حين تذهب إلى الحج تجد قلبك يستريح ويطمئن، ونفسك تنتشي بهذا الجو الجميل، لأن جو الحج فيه تجاوب مع الفطرة، وأيضا النفس تنتشي لأن هذا ينقيها ويصفيها ويرجع بها إلى فطرتها النقية. إذا ذهبت إلى المعاملات تجد الفطرة في الذكر يشتهي الأنثى، والأنثى تشتهي الذكر. تجد الفطرة في الرجل إلى المرأة يشتهي أن تكون له ذرية من أجلها يعمل وينشط ويجتهد لينفق عليها، وفي نفس الوقت من خلال ذريته تبقى له ذكراه. الإنسان بفطرته يشتهي الزواج ويشتهي الذرية، فيأتي الإسلام لينقي هذه الفطرة بزواج صحيح مشروع يتجاوب مع فطرة الإنسان، فيرزق منه ذرية فتتكامل فطرته، وتتكامل فطرة الله في خلقه أن تعمر الأرض بذرية صالحة. وإن شئت انظر إلى مجتمعات الغرب، المجتمعات المنحلة لما تخلت عن النكاح الصحيح، لما أحلت زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، لما أحلت الشذوذ، لما قننت للزنا، لما حرقت الزنا، انحرفت عن الفطرة. انظر إليها كيف تخلت عن فطرتها، انحرفت أصبحت لم تناء سوى أولاد الشوارع، سوى أولاد الزنا، سوى الوحشية الكافرة، لأنهم انتقلوا من أخلاق الفطرة السوية، من زواج صحيح مشروع مقنن محترم يبنى على الرحمة والمودة والغاية الواحدة في إقامة شرع الله على أرض الله في قلوب خلق الله. لما انحرفت مجتمعاتهم عن هذه الفطرة السوية تشبهوا بالحيوانات، بل أصبحوا في درجة أخف من الحيوانات، فانطلقت بينهم الفوضى، فأصبحت نفوسهم وقلوبهم نفوس وحوش كافرة، عدوان وتجني وظلم وحب للدماء وحب للاعتداء، لما انحرفوا عن الفطرة السوية. ديننا إسلامنا في زواجنا فطرة سوية نقية، يتجاوب مع الفطرة في فطرة الشخص، فأن يجيب اشتهاءه للجنس الآخر وفي نفس الوقت اشتهاءه للذرية، وفطرة السوية في أن يتكون مجتمع متماسك مترابط، يعرف بعضه بعضا، بينه أرحام وبينه أصهار، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أقول أخلاق الإسلام ومبادئه، حين أقول لك لا تدخل بيتا حتى تستأنس وتستأذن، أليس من الفطرة أن كل واحد منا يحب أن تستر عوراته ولا يطلع عليها أحد؟ أليست هذه الفطرة النقية؟ ذاك ديننا، دين الفطرة النقية، يستر العورات ويراعي الحرمات في الحفظ على عورتك وعلى الدماء وعلى الأنفس وعلى الأموال. جاءت تشريعات الإسلام توافق ما تتمناه وتطلع إليه النفوس السوية النقية التقية، ويحفظ الحرمات ويصور الأموال والأعراض. ذاك دين الإسلام، ذاك ديننا، تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولي المؤمنين، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإسلام، الآية التالية لهذه الآية خاطبت جموع الأمة التي دعيت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون في أعمالهم ولا يخلصون، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأمم السابقة حل بها هذا الداء، تفرقت، اختلف علماؤها، فأصبح كل عالم له فريق يتبعه، ودخلت أهواء هذه العلماء فيما يفتون به ويتحدثون فيه، فتفرقوا شيعا، فوجدنا الأديان السابقة فيها ملل وديانات تعد بالعشرات، تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كأن الآية تقول لنا أن الفطرة تقتضي أن يعبد الناس ربا واحدا، والفطرة تقتضي أن ينهج الناس طريقا واحدا، والفطرة تقتضي أن يكون للناس منهجا موحدا يجمع قلوبهم ويجمع صفوفهم ويجمع عقولهم وآراءهم. الله الله الله حين شرع وفر علينا جهودا كثيرة، وأكررها دائما، حين شرع ربنا وفر علينا أن نستعمل عقولنا كيف تستقيم حياتنا، وفر علينا كيف نتعامل مع الصغير والكبير والقريب والبعيد والعدو والحديث، وفر علينا حتى لا يكون هناك مجال لاستخدام العقل فتتفرق العقول وتختلف الأهواء. الله شرع لنا دينا قويما، دينا قويما قيما، دينا قويما قيما ثابتا راسخا له ضمانات البقاء والارتقاء والنماء، ليعلم من يعلم، ليجهل من يجهل، ليغفل من يغفل، لكن نسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. دين قيم لا ينبغي أن تتفرق الأمة فيه ولا أن تختلف عليه. إن من ضمانات الإسلام القوية الراسخة أنه جاء بمبادئ عامة ثابتة، وترك الفروع يجتهد فيها أهل العلم حتى يتلاءم هذا الدين جغرافيا مع كل أرض الله، وتاريخيا مع كل أجيال البشر. هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذه عقيدتنا، وهي فطرة كما قلت لحضراتكم مركوزة، العقيدة والميل للتوحيد والميل إلى الله واللجوء إلى الله عقيدة راسخة قالتها الآية التالية لهذه الآيات: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى الكافر، حتى الكافر تأتيه لحظة عند الفرص، عندما يتعرض لأمواج البحر لا يلجأ إلا إلى الله، علم يقينا أنه لن ينقذه حبيب ولا بعيد ولا قريب، علم أنه في كربته لا ينقذه إلا واحد، فإذا كان هذا الواحد ينقذ في الكرب فهو الذي ينقذ في السراء وينعم عليك بأحوال النعم. لماذا تغفل عنه؟ لماذا تبتعد عنه؟ شرع لك ما فيه ضمانات البقاء والنقاء والارتقاء والنماء. فثق، فثق في الله، وثق في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة.